وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة مسألة أو فصل. الرفع من الركوع، فصل الرفع من الركوع مسألة. الاطمئنان في القيام بعد الركوع، حكمه وهو ركن من أركان الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما روى الإمام أحمد والطبراني بإسناد صحيح لا ينظر الله عز وجل، لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد، إلى صلاة عبد لا يقيم صلبة بين الركوع والسجود. الحديث، قلت ودلالته ظاهرة على ركنية الاطمئنان بعد الركوع أو في القيام، على الاطمئنان في القيام بعد الركوع، وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله. وهذا وعيد شديد في الشريعة ليس يترتب إلا على فوات أمر عظيم. وهو الاطمئنان في هذا الركن، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، وفيه وجهان للدلالة، وفيه وجهان للدلالة على ركنية الاطمئنان بعد الركوع أو في القيام بعد الركوع. أما الأولى فقوله ثم ارفع حتى تطمئن، فقرن بين القيام والاطمئنان فيه، ودلالة الاقتران ها هنا، ودلالة الاقتران ها هنا صحيحة معتبرة، من أن الاطمئنان، من أن الاطمئنان له حكم ذات الرفع. نقال ثم ارفع حتى تطمئن، فقارن بين الاطمئنان وبين ماذا؟ وبين الرفع. فالرفع من الركوع ما حكمه؟ سبق أنه ركن، فلما اقترن به الاطمئنان دل على أنه ركن، لأن دلالة الاقتران ها هنا صحيحة معتبرة، دل على أنه ركن مثله، مما يدل على ماذا؟ على ركنية هذا القيام. أما وجه الدلالة الثاني، أما وجه الدلالة الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد المسيء في صلاته وأبطل صلاته، يقول له ارجع فصلي ارجع فصل فإنك لم تصلي. وذلك لماذا؟ لما كان لا يطمئن في ركوع أو سجود، بما يدل على ركنية الاطمئنان في هذا القيام. ومن ذلك أيضا كما في بعض روايات قال صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما. حتى قال في تمام الرواية: فإنه لا تتم صلاة أحد حتى يفعل ذلك. وقد رأيت الآن أن هذه أربعة أدلة ظاهرة الدلالة على وجوب الاطمئنان في هذا الركن، على وجوب الاطمئنان في هذا القيام. وهنا فرع: حد الاطمئنان. ما هو الحد الذي يتحقق به الاطمئنان؟ فإن كل شيء يلزم ماذا؟ يلزم حده، حتى نقول أنه اطمئن أو نقول أنه لم يطمئن. فكيف يمكن حد هذا الاطمئنان؟ قلت: والاطمئنان لغة هو السكون، كما قال ابن منظور: الاطمئنان هو السكون والاستقرار. ويتحقق ذلك برجوع كل عظم إلى مفصله لما ثبتت بذلك الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان قال: ان ياخذ كل عظم ماخذه. يبقى هذا هو حد الاطمئنان، وهو ماذا؟ ان يعود كل عظم الى مكانه، الى ماخذه، الى مفصله. ثم يحصل استقرار، مش يعود وفقط، انما يعود ويحصل شيء من ماذا؟ من الاستقرار. لان لفظ الاطمئنان في اللغة فيه معنى ماذا؟ قلت: ويستقر في مكانه. لما تفيده؟ دلالة اللفظ عند العربي من أن الاطمئنان فيه معنى الاستقرار والسكون، يبقى هذا هو حده، هذا الاطمئنان. فرع: ويستحب تطويله. يبقى فرع: استحباب تطويل هذا القيام، وهذه سنة فائتة. إذن فلا يكتفى بالاطمئنان والسكون واستقرار العظم، إنما يشرع أن يأتي بقدر زائد على ماذا؟ على ذلك من طول ماذا؟ القيام. وتلك سنة عزيزة، من سنن الصلاة، كما نقل عن أنس رضي الله عنه فيما روى البخاري رحمه الله تعالى، أن أنسا كان يحدث بصفة صلاة الرسول بصفة الرسالات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أي أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام، حتى نقول قد نسي. ودلالته ظاهرة على طول الخيام بعد الركوع، لما توهم الصحابة رضي الله عنهم ماذا؟ نسيانه. لما توهم الصحابة رضي الله عنهم نسيانه من فرط طوله في هذا الخيام، أو من فرط تطويله في هذا الخيام. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركوعه وسجوده ورفعه من الركوع وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. ما معنى قريبا من السواء؟ كانت هذه الأركان الأربعة قريبة من بعضها البعض في ماذا؟ في التطويل وفي الاستقرار. فإذا ذكرنا آنفا أن ركوعه كان طويلا، فليكن قيامه ماذا؟ قريبا من ركوعه، بما يدل على استحباب ماذا؟ تطويل هذا الخيام. هذه المسألة الأولى وهي الاطمئنان، وما تفرع من هذه المسألة من حد الاطمئنان ومن مشروعية تطويل هذا القيام. مسألة: استحباب الذكر فيه، أي في ركن القيام بعد الركوع، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وحينا كان يزيد فيقول وملء ما بينهما، وحينا كان يقول أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يكرر في صلاة الليل يقول لربي الحمد. وكان يقول حينا حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ومن مجموع هذه الروايات تستنبط السنن التالية في ركن القيام بعد الركوع. أما السنة الأولى مشروعية تكرار الذكر خاصة في صلاة الليل، السنة الثانية مشروعية تطويل هذا القيام، مشروعية تطويل هذا القيام، وهذا ما يفيده ماذا؟ التكرار الوارد عنه. السنة الثالثة تنويع العبادة فتارة يقول هذا وتارة يقول ايه ذاك وتارة يزيد. وهذه السنة ماذا الثالثة المذكورة آنفا. واضح؟ طيب، مسألة ننتقل الآن إلى مسألة هامة وهي القبض بعد الركوع. مسألة القبض بعد الركوع، ما عندي يظهر من الروايات، اكتب هذه السنة الرابعة، كما يظهر من الروايات عدم مشروعية الجمع بينها جميعها، كما يظهر من الروايات عدم مشروعية الجمع بينها بين جميعها. لما كانت الرواية كان يقول احيانا، كان يقول احيانا، والشاهد قوله ماذا احيانا، بما يدل على انه لم يكن يجمع بينها، لم يكن يجمع بينها. يبقى الان استفدنا كم سنة؟ اربع سنن من مجموع الروايات السابقة يا طلبة العلم. فاحرصوا على هذه السنن، تطويل هذا القيام، تنويع الذكر فيه، تكرار الذكر فيه، واحذر ان تجمع بين كل الاذكار الواردة فيه. خامسا، السنة الخامسة، أن حكم هذا الذكر الاستحباب، لأنه غاية ما جاء فيه حكاية فعل عنه صلى الله عليه وسلم، كما لم يأتي أمر به في حديث المسيء، كما لم يأتي أمر به في حديث المسيء ولو كان واجبا لتعين ذكره في حديث المسيء، ولو كان واجبا لتعين ذكره في حديث المسيء، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه كان يعلم من المسيء، فلو كان الذكر واجبا لألزم به من المسيء، وتراه لم يلزمه به، بما يدل على استحبابه وعدم وجوبه. وإذ نحن مع الأصل أن الأفعال النبوية تفيد الاستحباب للوجوب، إلا أن تأتي قرينة ترفعها إلى رتبة ماذا الوجوب. واضح؟ طيب، نعم. الذكر، فقولوا ربنا لك الحمد، هذا واجب، ولذلك أنا تكلمت عن استحباب الذكر في هذا الركن، لكن قول فقولوا ربنا لك الحمد سبق ذكره، هذا أنا أتكلم عن التسميع والتحميد، لا أتكلم عن التسميع والتحميد الآن، لكن هذا سبق. فرع القبض بعد الركوع. وطبعا هذه مسألة من مسائل الخلاف، والخلاف فيها قوي، نعم قوي لسببين اثنين. أما الأول، لأن من قال بالقبض بعد الركوع هم من نقدرهم علما، ومن ندين الله عز وجل بأنهم شيوخ الإسلام في هذا الزمان، كالشيخ عبد العزيز وكالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهذا مما يجعل الخلاف في هذه المسألة ماذا قويا. وهناك أسباب أخرى، منها أنه لم ترد رواية صريحة بالإرسال، كما لم ترد رواية صريحة بالقبض. يمكن أن نذكر هذه الفوائد. قلت والخلاف في هذه المسألة إنما هو خلاف قوي بوزن أئمة العلم المختلفين في هذه المسألة، فمن قائل بأن القبض بدعة، وهو الشيخ الألباني رحمه الله، ومن قائل بأن القبض سنة، وهم شيوخ الحجاز رحمهم الله. وبهذا قوي الخلاف. ثانيا، ومما قوى خلافهم في هذه المسألة هو أنه لم ترد روايات صحيحة صريحة بالقبض بعد الركوع أو بالإرسال، مما جعل للاجتهاد نصيبا كبيرا في هذه المسألة. هذان سببان يا طلبة العلم جعل من الخلاف في مسألة القبض بعد الركوع خلافا قويا. ولذلك أستحب، وهذه سنة حسنة في هذه الدروس، وهي عند ذكر مثل هذه المسائل التي خلافها قوي، فإنه يحسن التقدم لها بمقدمة. هذه المقدمة قد تكون أصولية أو لغوية أو فقهية، بها تنضبط المسألة. فتعال نقدم لهذه المسألة بمقدمات لضبط ماذا؟ المسألة. الموقظة اكتب مقدمات بين يدي المسألة. المقدمة الأولى، وشرط العام عند الوصوليين، شرط العام عند الوصوليين ألا تكون مخصصاته أكثر منه، قال ابن تيمية رحمه الله في ذكر أقسام العام، عام كثرت تخصيصاته لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة. هذا قسم من أقسام العام، هو الذي كثرت تخصيصاته فلا يبقى عليه اسم ماذا؟ العام. سأضرب مثالا الآن، تلك سيارة صحيح، لو رفعنا منها شيئا هي سيارة صحيح، رفعنا منها موتورها تمام، نقول هي سيارة، رفعنا منها فرشها وأبوابها، لا يمكن أن نقول بعد أنها ماذا؟ سيارة، نقول هذه قطعة حديد. يبقى اسم السيارة زال عنها بماذا؟ لما خرجت منها هذه الأشياء. فكذلك العام عند الوصوليين لا يبقى عاما إذا خرجت منه مخصصات كثيرة. واضح مع هذا المعنى؟ واضح هذا المعنى. كبيت إذا نزع منه الأساس، نزعت منه الشبابيك، الأبواب، لا تقول عليه بيت، تقول هذه خرابة، لم يبقى عليه اسم البيت. فهذا نوع من أنواع العام عند الأصوليين، أو قسم من أقسام العموم عند الأصوليين، وهو العام الذي كثرت مخصصاته، قال ابن تيمية لا يجوز التمسك به، يعني لا نعتبره ماذا؟ من العموم، هذا لأن المخصصات كثرت. طيب، الموقظة الثانية، ومن أقسام العام عند الأصوليين العام الذي يراد به الخاص. قد يأتي لفظ يفيد العموم نعم، ولكن لا يقصد به ماذا؟ العموم، إنما يقصد به ماذا؟ الخصوص. كمثل قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فقوله الملائكة هذا عام، صحيح، لكن دل بعد ما يؤكد أن هذا العام إنما قصد به خاص، بدليل وهذا العام إنما أريد به الخصوص، بدليل ما جاء في سياقة الآيات بعد: قال كذلك قال ربك. قال، إذن هو إيه؟ هو واحد، يبقى قوله الملائكة قصد به من؟ واحد. وكذا قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وقوله الذين قال لهم الناس، مع أن القائل ماذا؟ واحد. يبقى قد يأتي العام في الشريعة ويراد به ماذا؟ الخصوص. الموقظة الثالثة يا طلبة العلم: أنه لا يجوز العمل بالنصوص العامة، أنه لا يجوز العمل بالنصوص العامة دون ما اعتبار هدي السلف، إذ كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف فلا يجوز العمل بها. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها خير ثيابكم، فإنها خير ثيابكم. والحديث يدل على العموم، على استحباب أو على عموم استحباب لبس ماذا؟ البياض، وتكفين الموتى في البياض. لكن كان هدي السلف أن لبس البياض مخصوص بمن؟ بالرجال، وأن المرأة لم تدخل مع الرجل في هذا العموم، مع أن النص بظاهره يفيد ماذا؟ لكن هدي السلف في العمل بهذا العموم أنهم عملوا به على وجه خاص، ففهموا من قوله البسوا من ثيابكم أن هذا مخصوص به ماذا؟ وإن جعلوا النص عاما في تكفين ماذا؟ الموتى. يبقى بما يدل على أن هناك ضابط مهم للعمل بالنصوص الشرعية، ألا وهو ماذا؟ هدي السلف. فقد يأتي النص يوحي بظاهره أنه يفيد العموم والشمول، ثم يأتي عمل السلف فلا يجري على جزئية من هذا النص، فيعد هذا من باب تخصيصه بهدي السلف رضي الله عنهم وارضاهم. الموقظة الرابعة: ولا تضيع جزئية من الدين دقت أو عظمت. تلحظون ما قلت صغرت، لماذا؟ لأن كل الدين عظيم، ولفظ الدقة فيه أدب، ولا يجوز وصف الدين بأن فيه صغير. أو جاء رجل إلى الإمام مالك يقول: أسألك سؤالا صغيرا. قال: قبح الله رأيك، وهل في ديننا صغير؟ وبهذا تطرد مقالة الذين يسبون شريعة ربهم من حيث لا يعلمون: وما يؤتى المرء قدر ما يؤتى إلا من قبل جهله، لما يصفون الشريعة بأنها ماذا؟ قشور ولباب. الله أذن لهم، وتلك إذن قسمة ضيظة، أن ينظر إلى الأحكام الشرعية هذه النظرة على أنها قشور ومجرد قشور، فمن الذي أذن لهم بهذه القسمة؟ وهذه القسمة فيها شيء من الحط من شأن ماذا؟ الشريعة والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن أن في شريعتنا مراتب للأعمال، وأن بعضها أعلى من إيه، لكن الكل عظيم. السواك عندنا قدره في الشريعة من التعظيم كقدر الحج، وإن كان الحج ماذا؟ ركنا، وإن كان السواك ماذا؟ سنة، لكن من حيث تعظيم القلب فهما ماذا؟ واحد في هذا القدر وفي هذه المكانة، لكن من حيث العمل نرى أن الحج ركنا يأثم تاركه، وأن السواك سنة لا يأثم ماذا؟ تاركه. فانتبهوا يا طلبة العلم سلمكم الله. طيب قلنا ماذا؟ نعم، لأن الله تعالى تكفل بحفظ دينه جميعه، فقال عز من قائل، فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد هذه المقدمات الأربعة يمكننا إذن أن نبحث المسألة، وسنبحثها يا طلبة العلم مع هذه المقدمات. فنقول ولأهل العلم في القبض بعد الركوع، ولأهل العلم في القبض بعد الركوع مذهبان. فقال المذهب الأول سنية القبض بعد الركوع، وهو مذهب متأخر نسب إلى الإمام أحمد وبعض أئمة الحنابلة، ونصره جدا شيخ الإسلام وعلامة الزمان الشيخ ابن باز رحمه الله، شيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وقواه ورجحه شبيه ابن تيمية في هذا الزمان، وهو العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية، ما أخرج الإمام النسائي أبو عبد الرحمن في سننه من حديث عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم في الصلاة يقبض بيمينه على شماله، كان صلى الله عليه وسلم أو كان إذا كان في الصلاة، إذا كان صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبض بيمينه على شماله. والحديث صحيح لا مطعن فيه من هذه الجهة، أما دلالته أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبض بيمينه على شماله في الصلاة إذا كان قائما، إذا كان قائما، وفي الحديث دلالات ثلاث ولا ثلاثة؟ ثلاثة دلالات ثلاثة على العموم، من قوله إذا كان قائما، من قوله إذا كان قائما يعم ماذا؟ يعم ما قبل الركوع وما بعد الركوع، ومن قوله إذا، وهي من إخبار العموم عند الأصوليين كما قال ابن رجب، ومن قوله في الصلاة، وقوله في الصلاة عموم يشمل القيامين معا. هذا هو الدليل الأول، ورأيت وجه الدلالة منه، قبض بيمينه على شماله. أين الحديث قال قائما فشمل القيام الأول والثاني؟ الحديث قال في الصلاة، والصلاة تشمل ماذا؟ القيام الأول والثاني. الحديث قال إذا، وإذا كما قال الإمام ابن رجب من الإخبار عن العموم. إذن ففي الحديث كما ترى الآن ثلاث دلالات على العموم. من يفرق بين ثلاث دلالات ودلالات ثلاثة إلا أنت يا أحمد؟ طيب نسمع أحمد ما يقول. ها؟ لأن العدد يخالف المعدود، يجوز فيها الوجهان فعلا، لأنها تعرب حينا ماذا؟ نعتا، والنعت يطابق له المنعوت في التسكير والتأنيث إلى آخره، تعلمون؟ طيب هذه فائدة عزيزة. طيب الدليل الثاني حديث سهل بن سعد قال كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وفيه دلالتان اثنتان على القبض بعد الركوع. هذا الحديث فيه دلالتان اثنتان على القبض بعد الركوع. أما الدلالة الأولى قوله في الصلاة شمل القيام الأول والثاني، الدلالة الثانية قوله في الصلاة دل على أن الأصل في الصلاة وضع اليمنى على، هذا أصل في الصلاة عموم الصلاة، فاستثني الركوع بالقبض على الركبتين، واستثني السجود بوضع اليدين على الأرض، واستثني التشهد بوضع اليدين على فخذين، واستثني الجلوس بين السجدتين بوضع اليدين على الفخذين. يبقى الآن نقول قوله في الصلاة شمل كل هيئات الصلاة، أخرجنا السجود بالنص، أخرجنا الركوع بالنص، أخرجنا التشهد بالنص، أخرجنا الجلوس بين السجدتين بماذا؟ بالنص. فخلصنا إلى ماذا؟ إلى أنه بقي معنا موضعان اثنان، فيكون وضع اليمنى على اليسرى في هذين الموضعين. هذا هو الدليل الثاني عندهم. الدليل الثالث ما أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث وائل ابن حجر، من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر وحين يركع وحين يقول سمع الله لمن حمده، ثم قال ورأيته ممسكا يمينه على شماله. والحديث بسياقته يدل على أن إمساك اليمين على الشمال وقع بعد الركوع، لأن وائلا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر، ويرفع يديه حين يركع، ويرفع يديه حين يقول سمع الله لمن، ورأيته ممسكا بيمينه على شماله. فظاهر الرواية بهذا السياق تدل على أنه متى كان يمسك؟ بعد الركوع. دليل قوي، ها؟ هكذا تظن؟ طيب الدليل الرابع، ما أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث وائل بن حجر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته، نقط نقط يعني في ايه اختصار، رفع رأسه من الركوع فرفع يديه ووضع كفيه وجافا، ووضع كفيه وجافا وفرش فخذه اليسرى من اليمنى. قال والحديث صريح، قالوا والحديث صريح ناطق أن وضع كفيه كان حال القيام بعد الركوع، إذ قال وائل إذ قال الصحابي وحين رفع رأسه من الركوع رفع يديه ووضع كفيه. علمت من أين جاء بها؟ وائل يروي صفة الصلاة، قال ورفع يديه حين ماذا؟ حين الرفع من الركوع، ثم قال في بقية الرواية ووضع كفيه وجاف وفرش فخذه الايه وفرش قدمه فخذه اليسرى، استغفر الله. قال فالرواية بسياقتها ان وضع كفيه بعد ماذا؟ بعد الركوع. الدليل الخامس وهو دليل النظري، بانه ما من هيئة من هيئات الصلاة إلا ولليدين موضع في الركوع، على الركبتين، في القيام على الصدر، في السجود على الأرض، في التشهد على الفخذين، بين السجدتين على الفخذين، فلم يبقى إلا ماذا؟ إلا القيام بعد الركوع، فيكون وضع اليدين على الصدر قياسا على القيام الأول، إذ لا بد لليدين من موضع. عرفت من أين جاءت الدلالة؟ قال إن ما من موضع في الصلاة إلا ولليدين ماذا؟ موضع. طب بقي هذا الموضع لم تأتي فيه رواية، فيبقى إذن يكون على الإيه؟ قياسا على القيام الإيه؟ الأول. انتهينا من أدلة الفريق الأول. نعم، إيش هو؟ كان عليه، هكذا الرواية، لم يستدل به لأنه حجة عليه. علمت لماذا؟ فالذي ذكرته الآن هو استقراء أدلة المخالف، ولذلك لم يستدل به لأنهم يعلمون أن الحجة إيه؟ طيب ما هو كشبيه نفس وجه الدلالة منه، فيكون في ذكره من التكرار. والله هو معي ترى حتى يطمئن قلبي. طيب المذهب الثاني أن وضع أن القبض بعد الركوع بدعة، قال به العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أو كما سبق وصف الشيخ ابن باز بشيخ الإسلام وتشبيه الشيخ ابن عثيمين بشيخ الإسلام ابن تيمية، قل وهذا من قول إمام أهل السنة في هذا الزمان ومحدث العصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. موقزة، قبل أن نتكلم عن أدلة هذا الفريق، موقزة ويحسن التفريق بين وصف الفعل ووصف الشخص. فيحسن التفريق بين ابتدع ومبتدع، ولا يلزم من كون وقوع الرجل في البدعة أن يكون مبتدعا، كما حصل في بعض روايات السلف يقولون كذب فلان، هل يعني هذا أنه كذاب؟ الجواب لا. ولذلك الشيخ الألباني لما قال بدعة، هذا لا يعني وصفه للشيخ ابن باز بأنه مبتدع وحاشاه، ومثل الشيخ الألباني لا يقول كلاما كهذا، ومثل الشيخ ابن باز لا يوصف بمثل هذا الوصف أبدا. صحيح؟ فنفرق بين وصف الفعل ووصف ماذا؟ كما تعلمنا عند مسألة تارك الصلاة من أن نفرق بين كفر وماذا؟ وكافر، ففرق كبير. وكذلك نفرق بين ابتدع ومبتدع، بين كذب وكذاب أو كاذب. صحيح؟ واضح الآن؟ طيب، حتى لا يذهب بها بعض الناس فيقول أن نرمي الشيخين الجليلين بهذا. ولذلك قصدت في أول الكلام أن أقول هذا شيخ الإسلام وهذا شبيه ابن تيمية، لأقطع الطريق على بعضهم ممن يأخذ الكلام من بين السطور ويقيم عليه علاليا وقصورا. وها أنا أؤكد حتى لا أذهب بعد فيقال إنه قال كذا أو كذا. الأدلة، الدليل الأول، الأصل عدم التعبد، ولا تعبد إلا بماذا؟ إلا بنص. وهذا الأصل متأكد في الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يشرع في الصلاة شيء من فعل أو قول أو هيئة إلا بماذا؟ بنص. والنص ينعدم هاهنا، النص الذي يتصف بصفتين، والنص الموصوف بصفتين الصحة والصراحة ينعدم في هذا الباب. الدليل الثاني، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى يعود أو حتى يأخذ كل عظم مأخذه. وهذا من حديث رفاعة بن رافع في بعض الروايات. والشاهد منه أن يأخذ كل عظم مأخذه، ومأخذ عظم اليدين المرفق ولا يقال للقابض أن عظمه قد عاد إلى موضعه، لأن أصل موضعه هو إرسال اليدين. واضح. الدليل الثالث أنه يستبعد جدا أن يكون القبض سنة ثم لا تأتي به رواية صريحة ولو كانت ضعيفة، كيف وقد نقل لنا في صفة صلاته ما كان من تفريج أصابعه أو ضمها، ما كان من صفة لحيته وكيف تضطرب، ما كان من موضع نظره. ما كان من موضع ماذا؟ نظره في الصلاة. ما كان من صفة أصابعه. فيستبعد مع هذا الوصف الدقيق لصلاته أن يكون صلى الله عليه وسلم قد قبض. أن يكون صلى الله عليه وسلم قد قبض بعد الركوع فلا يروى عنه. الدليل الرابع هو دليل النظر. الدليل الرابع، وقد علم من استقراء أدلة الشريعة مخالفة القيام الأول للثاني، إذ أن الأول هو موضع للقراءة ويشرع فيه التطويل جدا، وأما الثاني فليس موضعا للقراءة، بما يدل على مفارقة هذا القيام لذلك القيام، فلا يسوى بينهم في الحكم. وقد فرق بينهم حديث البراء في صحيحي البخاري ومسلم من قوله، حديث البراء في صحيحي الإمام البخاري ومسلم من قوله: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا يعني ما عدا ما خلا القيام والقعود. فهذا الدليل مفرق ما بين ماذا؟ ما بين القيام الأول والقيام ثاني مما يبطل القياس إذ لا قياس إلا عند التماثل، إذ لا قياس إلا مع التماثل والمشابهة. مما يلزم معه التفريق بين القيامين، هذا الدليل رقم كم؟ الدليل الخامس. وفي ترك القبض بعد الركوع مصلحة كبرى من اعتبار الداخل، فلا يختلط عليه القيامان من اعتبار أمر الداخل، فلا يختلط عليه القيامان فيخطئ في صلاته وتفسد عليه. لأن لو الناس قبضوا بعد الركوع وقبل الركوع فهذا الداخل لا يتبين الآن في أي الركنين، في أي الركنين الآن الناس، فقد يظن أنهم في ركن القيام الأول فيباشر بالقراءة فيفاجأ أن الإمام يسجد. يبقى هناك مصلحة كبرى متحققة من ماذا؟ من عدم القبض ليعتبر الداخل، فإن وجدهم قد أرسلوا أيديهم علم أنهم بعد ماذا؟ فدخل على هذا الركن، صحيح؟ وإن وجدهم قد قبضوا أيديهم علم أنهم قبل ماذا؟ يبقى في مصلحة ولا لا؟ طيب، سادسا أو الدليل السادس، ويعتبر في هذا الباب بجريان عمل الأمة المحمدية من زمن النبوة إلى يومنا هذا، ولم نرى القبض بعد الركوع عملا للمسلمين في الصلاة إلا قبل 30 سنة، فيستبعد معه أن تكون سنة ثم تخفى على الأمة دهرا عظيما حتى تأتي هذا الزمان. واضح الآن يا طلبة العلم؟ يبقى هل يمكن أن تكون سنة ثم تخفى هذا الزمان؟ ولا تعلم إلا قبل 30 سنة؟ يبقى هذه أدلة ست في مقابل كم؟ 5 أدلة، أو في مقابل 5 أدلة. فماذا يترجح عندك؟ قلت ويترجح المذهب الثاني على المذهب الأول من بدعية القبض بعد الركوع، وعدم مشروعية هذا الفعل، وذلك بالمرجحات الآتية. تنشطون للترجيح هذه الليلة أم أثقل عليكم؟ طيب، نرجح خاصة ومعنا كلمة اليوم قد تذهب بدرس القواعد وبالأسئلة أيضا، وهي كلمة تأتي في مكانها على وفق القاعدة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب، نقول وترجح المذهب الثاني على المذهب الأول بالمرجحات الآتية. الأول، من موافقة هذا القول الثاني لجملة من الأصول كالأصل من عدم بقاء العام على أصول على من عدم بقاء العام على عمومه لكثرة تخصيصاته، ومن عدم اعتبار تلك الجزئية من العام لم يجري عليها أعمال السلف، لم يجري عليها عمل الايه السلف. ومن الأصل من التفريق ما بين القيام الأول والقيام الثاني، وقد دلت أدلة الشريعة على هذا التفريق. المرجح الثاني إمكان توجيه أدلة الفريق الأول بأن قوله في الصلاة لم يبقى عليه، لم يبقى على عمومه لكثرة تخصيصاته، وأن قوله قائما يعني القيام الأول بدلالة السياق، وأن قوله ووضع كفيه يعني على الأرض في السجود بدلالة وجافة، فيكون وضع كفيه وإيه وجافة يعني في السجود، يؤكده قوله وفرش فخذه اليسرى. يبقى ما بيتكلم عن ماذا؟ عن القيام بعد الركوع، إنما تكلم عن ماذا؟ عن السجود. كما يوجه قوله ورأيته ممسكا يمينه على شماله في الصلاة بأنه في القيام الأول، لأن الواو العاطفة تفيد المغايرة والاختلاف، إنه قال وسمع الله لمن حمده فرفع ورأيته ممسكا يمينه على، يبقى الواو دي تفيد مغايرة وليه، يبقى ما بيتكلم عن هذا القيام، بيتكلم عن ماذا؟ لأن الواو في اللغة تفيد المغايرة والاختلاف، كما قال تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. هذه الواو لماذا جاءت؟ لأن أبواب الجنة ليست كأبواب النار، أبواب النار يقول الله عنها إنها عليهم مؤصدة، أما أبواب الجنة مفتحة، فلذلك جاء بالواو العاطفة عند ذكر أبواب الايه الجنة. كذلك قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم، ثم قال ويقولون سبعة ويبهم سبعة وثامنهم كلبهم، لذلك جاءت الواو العاطفة لتفيد اختلاف هذا القول عن ماذا؟ عن الأقوال السابقة، فتلك رجما بالغيب، أما هذا القول فهو الايه قول الصحيح بدليل واو الايه. لذلك قال رب العالمين مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، يمكن للمرأة أن تتصف بكل هذه الصفات معا، لكن وأبكارا ما يمكن، يبقى في مخالفة، يبقى في مغايرة واختلاف. يبقى هذا هو الوجه رقم كم الآن؟ الوجه الثاني من وجوه الترجيح. الوجه الثالث لما يتفق هذا القول مع جملة من الأصول العامة في دين الإسلام من جريان عمل المسلمين، هو جريان عمل المسلمين أمر معتبر في الأحكام الشرعية، نعم، بدليل الحديث الفطر يوم يفطر الناس، فاعتبر بماذا؟ بعمل الناس عندئذ، ولكن طبعا على شروط مخصوصة، ما كل الناس، حتى طبعا لا تضيع المثل انتبه، واضح من جريان عمل المسلمين من قديم الزمان إلى هذا اليوم، ومن حفظ الله عز وجل لدينه. ومن مصلحة عدم اختلاط الصلاة على الناس، رابعا أن أدلة هذا الفريق أصرح لكونها من دلالة المنطوق، كما في الحديث حتى يأخذ كل عظم موضعه أو مأخذه، بينما أدلة الفريق الأول هي من دلالة ماذا؟ المفهوم، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم كما هو معلوم. ويرحمك الله، قلت ويترجح القول بالمرجح الخامس هذا بأنها إن لم تكن، لأنها إن كانت سنة فما خسرنا شيئا بتركها، فكيف إذا كانت بدعة؟ يبقى تركها أولى، لأنك إن تركتها لم تخسر شيئا، لكن إن قلت بها وعملت بها قد يكون ذلك سببا للوقوع في ماذا؟ في البدعة. فالأمر لما احتمل السنة والبدعة غلب جانب الإيه؟ فلما احتمل الأمر السنة والبدعة غلب جانب البدعة لما في ذلك من حفظ دين المسلم. وهذه قاعدة من قواعد الترجيح، تمام، أن ترجح القول الذي يلتقي مع الحظر لا أن ترجح القول الذي يلتقي مع الإباحة. وهنا من طريف ما يقال في الشعر في هذا الباب: زعم الطبيب والمنجم أن الأجساد لا تبعث، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، وإن صح قولي فالخسارة عليكما. يعني لو قلت بأن الأجساد تبعث وقال الطبيب والمنجم بأنها لا تبعث، فلم تبعث لم أخسر شيئا، ولكن إن بعثت كانت الخسارة إيه؟ عليهما، لما كذبا بالبعث. صحيح. فهذا من طريف ما يروى في الشعر مما يوافق هذا المعنى على بعد بينهما، تمام. طيب ما عندك؟ فين دار المفاسد؟ تقصد مفسدة اضطراب الصلاة؟ طيب ما هذا ما قلت إن شاء الله، شكر الله لك. طيب اسمعوا يا طلبة العلم، حسبنا هذا القدر مما أفاض الله علينا به ووقع في هذه المسألة من التفصيل. ما هو الأصل؟ طيب سأتي معك إلى المقدمة. ليس هناك دليل، لا، لأنه جريان عمل الأمة من قديم الزمان إلى يومنا هذا يعد دليلا ودليلا قويا، واضح؟ إذ القول بأن الأمة تقبض اليوم هذا فيه تخطئة للأمة من قديم الزمان إلى يومنا هذا، لأن الطائفة المنصورة التي يحفظ الله بها دينه لا تغيب عن زمان ومكان أبدا، إذ جعلها الله حجة على من؟ على سائر خلقه، فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ما معنى على الحق؟ على السنة. فلو كان القبض من السنة لكانت الطائفة التي تقبض موجودة من قديم الزمان إلى يومنا هذا في كل زمان في كل مكان، لأن الله جعلها حجة على عباده، فهذا يعد دليلا. أما كونه لم يأتي دليل بالإرسال ولم يأتي دليل أيضا بالقبض، طيب سنغلب الإرسال أم القبض؟ قلت بأن سنغلب الإرسال. لماذا؟ لأن الروايات التي تنصر قول الإرسال أصرح، كقوله حتى يأخذ كل عظم مأخذة، ولا شك أن عظم الإنسان لا يأخذ مأخذة إلا إذا كانت إيه؟ يده مرسلة هكذا. لكن أدلة الفريق الثاني، كنا نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فلو نظرنا بين الدليلين من جهة الصراحة وجدنا أن الإرسال أصرح في رواية يأخذ كل عظم ماذا مأخذة، ويتعين العمل بالأصرح. فأشكر لك ما قلت فعلا، لأن هذا إشكال قوي. نعم. إيه؟ كيف تجمع بين الزيت والماء يا رجل؟ هذا مرة وهذا مرة، لو ثبتت أن هذه سنة وتلك سنة، واضح؟ إنما هذا توليف. لا حسبكم، هذا الساعة الثامنة والنصف إلى خمس دقائق، ومعي كلمة هامة يا طلبة العلم. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس، وكذا أخرج غيره، وهما الإمامان ابن ماجة أو الإمامان أبو داود والترمذي، من حديث ابن عباس هو، ولكن لفظ الترمذي وهو الذي أرويه عليكم، وهو حديث صحيح كما قال الحافظ. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله، وفي رواية البخاري: إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الحديث، هذه كلمة مختصرة، ومن أراد في هذا الحديث بسطا وشرحا وتفصيلا فليرجع إلى محاضرة سجلت قبل ثلاثة أيام بمسجد الأكحل بدار السلام، ففيه محاضرة، هذه المحاضرة مسجلة بإذن الله تعالى. ولكن حسبي أنا أقول كلمات، أما أول ما أفتتح به من الكلام فأقول: هذا شرفنا أمة الإسلام، وأحمدك ربي كل حمد على ما تفضلت به علينا، وتفضلت به على هذه الأمة خاصة. فانظروا عباد الله كيف منه وكرمه سبحانه وتعالى، فيجعل من العمل الصالح ولو كان ذكرا في هذه الأيام يعدل من الأجر والمثوبة. بارك الله فيك. انت جمعت الحديث كله ولا ايه؟ هذه المحاضرة كلها فيه. كل ورق دون. طيب، اخونا بارك الله فيه جمع الحديث او كتب الشرح ثم صوره، فعلي أن أوزع عليكم على شرط أن يقوم أحدكم بتصوير هذه المحاضرة لتوزيعها على طلبة العلم، على أن أحتفظ لنفسي بنسخة طبعا. طيب خذ وزع منها يعني عددا ثم صورها وزع على أخوانك. طيب، فأقول اسمعوا: كيف شرفنا وكيف كرم هذه الأمة وكرامتها على الله، لعلك تخص الكبير فإن له حقا أعلى وأولى من الصغير. فأقول: انظر إلى شرف الأمة المحمدية على سائر الأمم، إذ نحن أقل الأمم عملا وأعظم الأمم أجرا، يكتب للرجل منا ما يوازي حجة أو يوازي جهادا من الأجر والمثوبة، وإن كان الرجل قد ذكر الله، وإن كان الرجل قد صام يوما، وإن كان الرجل قد صام يوما. الله أكبر. ولذلك قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تفضل علينا بما سائر المكرمات، خمس في الأداء نصلي ولكنها في الأجر خمسون. ولعل إن شاء الله تعالى إن بقيت بمصر أن أخطب بكم الجمعة القادمة بمسجد عماد الإسلام، وعنوانها ها هم قرأوا كتابية، فإنها خطبة يصلح أن يكون عنوانها ها هم قرأوا كتابية، أو عنوانها هذا ديني فعلا. وفيها ذكر شرف الإسلام على سائر الأديان، وفيها ذكر شرف هذا الدين الذي ننتسب إليه. فأحمدك ربي سبحانك لما علمت من ضعف هذه الأمة وعجزها، وما تبتلى به من كثرة الشواغل، إذ أنك خففت عنها، والله يريد أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فانظر كيف جعل العمل الصالح في هذه الأيام هو في الأجر عنده جهادا، هو في الأجر عند الله يعدل الجهاد، ولا يعدل أي جهاد، إنما يعدل الجهاد الكامل الذي يكون بالنفس وبالمال، والذي لا يعود الرجل منه بشيء. الله أكبر. العمل الصالح، وقوله العمل الصالح أي عمل صالح، وتنبهوا ففي الرواية قال العمل، والعمل هنا مفرد، فانتبه مفرد. فلما يقول العمل يبقى العمل الصالح بمفرده يعدل الجهاد في سبيل الله، يعدل أعلى صور الجهاد. فكيف بالله عليكم إذا انضم إليه عمل وعمل وعمل وعمل، أتجد بعد من الكرامة لأمة من الأمم كما لنا نحن أمة الإسلام؟ الله أكبر. يا طلبة العلم، المؤمن يعبد ربه على بينة من ربه، يعبده على بصيرة، يعبده على فقه، وهو الذي في كل صلاة يقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم أهل العلم والعمل. ويتعوذ بالله من المغضوب عليهم من علموا فلم يعملوا، ومن الضالين من عبدوا الله على غير هدى وبينة وبصيرة. فمن بصيرة المسلم لدينه أن يفقه أن الزمان له أثره على العبادة، فكم من عبادة مفضولة إذا وافقت شريف الزمان صارت عبادة فاضلة. قذا قال الحافظ ابن رجب، قال وإذا اقترن بالعمل المفضول ما يقترن به من شرف كذا، كلام بمعنى من شرف الزمان أو شرف المكان، صار فاضلا. نعم صار فاضلا، وأنت تعلم هذا. أيكون من قام الليل في آخر وقته في السحر كمن قام الليل في أول وقته؟ وكل أقام الليل، ولكن ترى أن الأول لما وافق الزمان الشريف كانت عبادته ماذا؟ أزكى وأرجى وأعظم أجرا. فلا يفوتك من هذا الفقه وأنت طالب علم، وطالب العلم يعبد ربه على فقه. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحرى الزمان الفاضل بالعبادة، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. وقال تحروها في الليالي، تحري فيه بحث وطلب الزمان الشريف بالاجتهاد والعبادة. ولذلك قال اطلبوا الخير دهركم كله، ولكن تعرضوا لنفحات ربكم. اعبدوا الله دهركم كله، ولكن لله في أيام دهره ماذا؟ نفحات. فتعرضوا لها، تعرضوا لها. لماذا؟ لما من فضيلة خاصة في العبادة في هذه الأيام. فيقول صلى الله عليه وسلم فلعل أحدكم تصيبه نفحة من نفحات ربه فيرحمه الله بها. فمن فضل العمل في الأيام هذه أنه سبب لمضاعفة الأجر والمثوبة. لذلك قال في رواية وأعظم أجرا من هذه الأيام، أنه سبب لكفارة السيئات، لأنه في رواية قال أزكى. والزكاة لغة تعلمون أنها بمعنى ماذا؟ الطهر، وبمعنى النماء. ففي العمل الصالح في هذه الأيام من الطهر ومن مضاعفة الأجر. وقال أحب عند الله، ففي العمل الصالح في هذه الأيام من الأسباب الجالبة لمحبة من؟ رب العالمين. فقدم لنفسك يا رجل. ثم ماذا؟ قال في العمل الصالح في هذه الأيام أنه من أسباب التعرض لنفحات من؟ رب العالمين، حتى تصيبنا منه رحمة. فهذه فضائل أربعة للعمل الصالح في هذه الأيام. فماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت فاعل؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم العمل الصالح فيها، العمل الواحد للأعمال أفضل وأزكى عند الله وأحب، حتى أن الله تعالى فضل هذه الأيام على ما سواها. يقول وليال عشر، أقسم بها وبشرفها. وهذا نبيك صلى الله عليه وسلم يقول أفضل أيام الدنيا الأيام العشر، كما صح الخبر عنه بذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر وإنما كانت أفضل الأيام لما اجتمعت فيها أصول العبادات، ففيها الحج، وفيها الصوم، وفيها الصلاة، وفيها الصدقة. فلما اجتمعت أصول العبادات فيها كانت أفضل الأيام، حتى فضلت على عشر رمضان الأخيرة، إلا ما كان من تفضيل ليالي عشر رمضان الأخيرة عليها من جهة ماذا؟ الليالي. أما هي فأفضل مطلقا، فأفضل مطلقا. ولذلك كان أمره صلى الله عليه وسلم أكثروا فيها، أكثروا فيها. فحسن على العمل والطاعة فيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك مما يشرع من الأعمال فيها الأول وهو ذكر الله عز وجل، وأرجى الذكر الذي يكون في هذه الأيام التهليل، وهو قول لا إله إلا الله. التسبيح تعلمون، التكبير تعلمون، التهليل والتسبيح والتكبير. ولكن على غير ما إن تلتزم عددا ما، أو ما إن تلتزم زمانا ما، أو ما إن تلتزم مكانا ما. وحسبي أن أقول فضيلة للذكر ما قال رب العالمين فاذكروني أذكركم. أي الشرف بعد يا أمة الإسلام، أي الشرف بعد أن يذكرنا الله عز وجل بذكرنا له. وهذه فضيلة لا توزيها فضيلة، هذه فضيلة لا توزيها فضيلة، وشرف لا تجد بعده من شرف، فلا يفوتك من هذا. وقد قال ربك وأنذرهم يوم الحسرة، هو يوم حسرة. لما يتحسر الناس فيه على أيام قد فاتت وأوقات قد ذهبت وطاعات قد غابوا عنها وغابت عنهم. وما جئت هذه الدنيا إلا لتكون عبدا، إلا لتكون عبدا له سبحانه. وما أكرم الذكرى وما أشرفه، وحسبك أن به يطهر قلبك. ويا من توجع من هذه الدنيا، ويا من توجع من شهواتها، ويا من توجع مما فيها، يقول وما أفعل وتلك شهوة كذا أو كذا، وإنما تهر قلبك بالذكر، تطرد بالذكر كل شهوة، وتطرد بالذكر كل رغبة في هذه الدنيا. أما قال ربك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وللأسف تلك عبادة مرجوة تركناها لأهل التصوف الذين جعلوا من الذكر مرقصا، وجعلوا من الذكر حفلة يجتمعون على ذكرهم، حتى أخرجوا الذكر مما ينبغي أن يكون فيه من ذكر الله، من الروحانية، من البكاء، من الخلوة، من كل هذا. ومن الأعمال الصالحة المشروعة في هذه الأيام الصوم. حدثت أم المؤمنين حفصة فيما أخرج الإمام الترمذي والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع ثلاثا، ما كان يدع صيام تسع ذي الحجة ولا صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا صيام الاثنين الأول والخميس، هذا ثابت عنه. ومما يؤكد ويقوي وجه الصوم في هذه الأيام قوله في عرفة يكفر سنتين. الله أكبر، يكفر سنتين يا رب؟ رجل يذنب ما يذنب في عامه، في عامه، فيصوم يومه فتغفر له؟ لا أقول ما يقول الناس يكفر سنتين من الصغائر، أين هذا في الحديث؟ لست أجده، إنما قال يكفر، والكفارة ماذا؟ عامة، لا وجه لتخصيص الحديث بماذا؟ بالصغائر. خص وربنا غفور رحيم منان كريم، فلماذا يستكثرون على الله أن يغفر لعبده كل ذنوبه بصيام يوم؟ وقد رأيت كيف غفر لعبده، كيف غفر لعبده قتل 100 نفس لمجرد ماذا؟ أنه أراد أن يتوب، أراد فقط أن يتوب. وكيف وهو يغفر العبد يوم القيامة سجلات مد البصر بكلمة لا إله إلا الله، وغفر للذي أسرف على نفسه أن قال له خشيتك يا رب، فكان معه من الدين والإيمان هذه، فلما قال خشيتك يا رب أدخله الله بها الجنة. يكفر سنتين، ومعلوم أنه كان يصوم 3 أيام من غرة كل شهر، يستقبل شهره بالصيام، يصوم الاثنين الأول الخميس الأول، يصوم الاثنين والخميس مطلقا. كل هذا يقوي وجه الصوم في ماذا؟ في يوم، في أيام ذي الحجة التسع. فكيف وحديث عائشة يرويه الإمام مسلم، تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في التسع قط، وفي رواية التسع قط. عائشة تقول ما رأيت، وفرق بين نفي العلمها بذلك ونفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، فهي تنفي علمها ما تنفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. كما لو خرج رجل من المسجد الآن فسألوه هل رأيت أحمد، فقال لا ما رأيته، هذا لا يعني أنه ليس بداخل المسجد، فها هو يجلس إلى جواري، صحيح؟ هذا لا يعني أنه لا يجلس داخل المسجد، فهو موجود. يبقى إذن عائشة رضي الله عنها تنفي ماذا؟ علمها، ولذلك قالت ما رأيته. ثانيا، على فرض أن عائشة أثبتت عدم صومه وحفصة أثبتت صومه، تكافأت الأدلة، فكيف نفعل؟ نقول صام فأثبتت حفصة صومه، وعاما ترك فأثبتت السيدة عائشة ماذا؟ فطرة، لما كان من حاله أنه يفعل وإيه؟ ويترك. وهذا جمع حسن بين الحديثين، فإن لم يكن من جمع فلا يقدم حديث عائشة. لماذا؟ لأن حديث حفصة مثبت، والمثبت مقدم على النافي، خاصة وهذا المثبت معه قرائن تقويه جدا، من أنها زوج الرسول كعائشة، من أنه تكلم في صوم عرفة بما تكلم من الأجر، لأنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر، من أنه حث على العمل الصالح، من أنها أيام من الأشهر الحرم، من أنه يقع فيها يوم الاثنين والخميس الأوليين من كل شهر، يقع فيها هذين اليومين، بما يدل على ماذا؟ يقع فيها هذان اليومان بما يدل على مشروعية الصوم في هذه الأيام، فحديث حفصة مقدم. وهذا العمل الثاني. أما العمل الثالث يا طلبة العلم، فمن أراد منكم أن يضحي ودخلت 10 ذي الحجة فلا يأخذن من شعر ولا من ظفر حتى ولو وافق ذلك خصال الفطرة، حتى ولو وافق زمان خصال الفطرة فلا يأخذن من شعر ولا ظفر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت 10 ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعر ولا ظفر، كذا الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. ثم العمل الرابع الأضحية، وقد قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. وقوله ومن لم يذبح فليذبح، هذا أمر بالذبح حتى ولو تكلف في سبيله أن يعيد أضحيته بما يقوي الأمر فيجعله واجبا مؤكدا، كيف وهو القائل من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا ظاهر الدلالة في وجوب الأضحية. أما العمل الخامس فالتكبير من عشية يوم عرفة بغير عدد وبغير التزام دبر الصلوات، كما جاء أن الصحابة كانوا يكبرون من عشية يوم عرفة، كان عمر يكبر بقبته بمنى ويسمعه أهل المسجد، فظاهره أنه يجوز التكبير في كل مكان، لا يخص بذلك المسجد، وأنه لا يخص أيضا دبر الصلوات، فيكبر المسلم في أي وقت. هذه أعمال 5، كما يجوز عموم العمل الصالح في هذه الأيام، لكن الاعتكاف فلا، لأنه لم يكن من هدي السلف، ولكن القيام على اجتماع، أنا لا أعني القيام، لك أن تقوم الليل، لكن ما يفعله بعض المتعبدين من القيام جماعة في المساجد هذا بدعة، لم يثبت عن السلف الصالح أنهم اعتكفوا أو أقاموا الليل جماعة، ولا خير في شيء لم يفعله أبو بكر، ولا خير في شيء لم يفعله عمر، لا خير في شيء لم يفعله هؤلاء الأماجد، وهم أفضل من عبد الله، وهم أتقى من عبد الله، وهم أعلم من عبد الله، فانتبه بارك الله فيك. نعم. دع عمر رضي الله عنه، لا، هذا الذي يقولونه لا يستقيم حتى يستقيم ذنب السرحان. هذا يذكرني برجل يأخذ الماء يطبخه يريد أدمة، هل يمكن الماء أن يعني يتحول إلى شربة؟ لا، هذا الأثر أصلا في صلاة هي في الأصل مشروعة جماعة، وهي صلاة قيام رمضان. يبقى عمر لم يأتي بها من نفسه، إنما فعلها الرسول. ثانيا أن الصحابة أقروا عمر، فخرج بإقرار الصحابة من معنى ماذا؟ البدعة. فمن يقرهم ولا صحابة الآن؟ أم يدعون الصحبة كما ادعاها رتن وقال أنا صحابي بعد 600 عام من وفاة الرسول؟ واضح؟ يبقى هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن قول عمر نعمة البدعة لا يعني البدعة المذمومة شرعا، إنما يعني البدعة اللغوية، لا يعني البدعة الشرعية. فأين هم وعمر رضي الله عنه وأرضاه؟ نعم. يأخذ من شعره وزفر، الذي لا يضحي يأخذ من شعره وزفر. ليه؟ هي هي هي والبقر والجواميس والشياء، لكن أفضل ما يكون في الأضحية الشاة. نعم. حتى نختم بقى. أحسنت تبارك الله فيك، ولكن هذا طبعا من باب التأدب اللفظي، لكن طبعا لا يخرج الأمر عن معنى البدع، ولكن طبعا ما قلته أحسن، تبارك الله فيك. رجل خرج منه سائل غير البول، أجيب على الأسئلة. استدركت فعلا غير البول، فهل يجب عليه الغسل أم يكفيه الوضوء؟ أقول من خرج منه سائل غير البول، فإن تحقق أنه مني فإن خرج هذا السائل للبرد فلا يجب عليه الغسل، وإن كان يجب عليه الوضوء طبعا. لماذا لا يجب عليه الغسل؟ لأن شرط إيجاب الغسل أن يخرج بشهوة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل، وفي رواية حذف. والحذف كما قال الإمام أبو البركات ابن تيمية، وهو جد الإمام ابن تيمية رحمه الله، الحذف لا يكون إلا بمعنى الرمي، والرمي لا يكون إلا لشهوة. طلبة العلم حسبكم هذا، لكن هناك فتوى أو رؤية لبعض إخواننا اجتهد في كتابتها غير مرة، أنه رأى بعض أهل العلم يطيق ماشا يفصله على نفسه، هذا الرجل سيصيب علما، وهذا العلم يكون سببا لاجتهاده في العبادة والطاعة، سيزداد به دينا وإيمانا، لأن القماش في الرؤية والملابس في الرؤية معناها الدين، كما جاء في أثر عمر رأيت ناسا يلبسون قمصا إلى آخر رواية. حسبكم هذا يا طلبة العلم، وساعتنا التاسعة إلا 10 دقائق، بما معنى زدنا اليوم قريبا من ثلث ساعة. واضح؟ فيكفينا هذا القدر إن شاء الله تعالى. نعم. أنا مهمة تخص هذا الرقم، إيه؟ بعد طلبة العلم قيام الناس قراءة السلام مفهوم المخالفة. طيب ما قمتم ما يحسن هذا؟ ما يحسن هذا؟ الدخول بإذن والخروج بإذن، صحيح؟ فأين الإذن سواء كان صريحا أو ضمنيا؟ ما يفوتكم هذا يا طلبة العلم. أخونا يسأل عن حكم قيام الليل في هذه الليلة خاصة. أقول بدعة، حتى ولو كنت ترجو من وراء هذا القيام الخير من مخالفة المجرمين الآثمين الذين يتحينون هذه الليلة بالمعصية والإثم والذنب والفجور، لأن العبادة لا تشرع إلا بنص. فإن كان من عادتك أنك تقوم الليل فقم الليل، سواء كان هذا غالبا أو سواء كان هذا ديدانا لك. أما إذا لم يكن من عادتك أنك تقوم الليل فلا تجتهد في هذه الليلة قياما الليل، لأن هذا يدخل في معنى عذرا يدخل في معنى البدعة، وإن كان طبعا مقصدك لذلك مقصدا حسنا، لكن الأحكام الشرعية لا تقوم على المقاصد الحسنة، إنما تقوم على الموافقة. وهي ليلة معصية من قديم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة هناك أعياد فيها لعب وفيها كذا للمشركين، ما رأيناه خالفهم في ماذا؟ بالاجتهاد في اللعب في هذه، بالاجتهاد في العبادة في هذه الأيام صلى الله عليه وسلم. فلا خير فيما لم يفعل نبي ورسول ولم يفعله من بعده صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا جوابي، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا لا يجوز، ما كان في فتوى مرة لبعضهم، كان في فتوى مرة لبعضهم وزيعت انه اجاز هذا الفعل، وهذا الفعل لا يجوز. اذا كنت اقول بانه لا يجوز اصلا في النافذة، لانه غاية الذي ثبت في القراءة